بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لأحباب الصالحين. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الذهب، يقول: مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها، ونقل عن مالك وعند أبي حنيفة يختص بالأخيرة. وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها، أو لغرض مختلفة فبالأخير. وقال أبو الحسين البصري: إن كانت الثانية إضرابا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع. واختاره ابن برهان والدعم مذهب الشافعي، وتوقف القاضي. قرائن المفروض ما تكون هي محل الخلاف، لأنه إذا وجدت قرينة خرجت عن محل تتبع القرينة، ما يكون في محل نزاع. نعم. يعني أنتم ترون الشيخ لما يراه الشيخ الأمين؟ نعم. الشيخ الأمين كتبت عنه في الأضواء وفي الرحلة. يقول: استقراء القرآن يدل على أن الصواب أنه يحتاج إلى دليل منفصل. هذا في رجوع الاستثناء جميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصل وهو الأصح. هذه مثل آية النور يا شيخ: أولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذه مثالة. هذا هو سبب الخلاف. أيوة. الشيخ قضيت إلا الذين تابوا هل هو راجع إلى الشيخ. الجزء الخامس يقول: هذا القول الذي هو الوقوف عن رجوع الاستثناء للجميع أو بعضها المعين دون بعض إلا بدليل مروين عن ابن الحاجب من المالكية، والغزالية من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، واستقراء القرآن يدل لأنها القول لا مدين من الحبيلة قديما وهو أصبح شافعي. ها صحيح. هذه عبارة. ها أيوة. هذه عبارة كذا. هو كان حنبلي. من هو؟ لا مدين. نعم. شافعي هامد الطراب لما تكلم في المحصلات المسائل لما ملك الإيمان وقتها. إيش يقول؟ رجح مذهب الجمهور هذا الذي. هذا كلامه في الأضواء. دفع هامل الطراب تكلم الشيخ عن هذا المسألة عند قوله: والمحصنات من النساء لما ملكت أيمانكم، في مسألة نكاح المرأة مع عمتها. هو الصحيح ملك اليمين أنه يرجع للجميع إلا إذا صرفت قرينة لبعضه. هذا الذي ذكره في دفع هامل الطراب. الشيخ في الأضواء كان يتوقف، يقول: نتوقف حتى تأتي قرينة. أيهما أسبق يا شيخ، الدفع ولا الأضواء؟ دفع. الدفع أسبق. هنا ما في تعليق عليه؟ إلا كثير كلام. ها؟ أنا كنت أمني علقت عليه ونقلت كلام الشيخ أنه قد يرجع للأولى ولا يرجع لبعدها، وقد يرجع للوسطى. الشيخ أحل أبو البيان هنا. قد يرجع للأخيرة. أيوة. الشيخ أحل أبو البيان للسادس. هذا هو الآمدي بن الحنابلة. أيوة. أنا قلت كان حنبليا. أيوة. هذا ابن برهان كان حنبليا وصار شافعيا، وصاروا يقولون له ابن تركان. عجيب. تعصب. بس الحنابلة ما عرفوا إلا في بغداد فقط وقتهم. هي كلهم في العراق. في العراق فقط. يعني ثم بعد. انتقلوا للشام. الشام. قلتم شيخنا في التعليق أن الاستثناء يرجع إلى جميعها هو قول الشافعي وظاهر مذهب مالك، وقول عن القاضي عبد الجبار، وهو الراجح من قول الحنابلة، ونقل عن نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعدين عرفتم بالإمام مالك وقلتم هو غني عن التعريف. بعضهم اعترض على هذه الكلمة شيخ، يقول: الله تعالى عرف بنفسه، ما في أحد غني عن التعريف. يعني لا، معنى أنه المعرف لا يعرف. انتوا كتبتم الغني عن التعريف هو الله، يقول لك ما أيوة. نعم. ومع ذلك عرف. لا يعني ما يعرف الا الله فقط. لا لا، بعضهم يعني يعتبر الله يعلم ويعلم غيره. انتوا كتبتم شيخنا هو من خصائص الله انه لا يعرف الا هو. واعرف من ان يعرف. هذه ما ايوه يعني معناه اذا قلت الامام مالك خلاص شهرته رحمه الله. طيب قلتم في القول انه يختص بالاخيره، قلتم هو قوله أكثر أصحابه يعني أبي حنيفة، واختاره الرازي في المعالم، والأصفهاني والظاهرية كما نقل الأصفهاني وأبو علي الفارسي. وقلتم عند قوله انصرف للجميع قلتم هذا القول ليس لأبي الحسين لأبي الحسين وإنما حكاه القاضي عبد الجبار. وتوقف القاضي قلتم هو مذهب الأشعرية واختيار الغزالي والرازي وإمام الحرمين. أيوة. والقول الراجح في نظري أنه قد يرجع إلى الأولى فقط، وقد يرجع إلى الوسطى فقط، وقد يرجع إلى الأخيرة فقط، وقد يرجع إلى الجميع، وكل ذلك حسب القرائن. على تقول أنه مشيت مع كلام الشيخ. أيوة أيوة. فإذا تجرد الكلام عن تلك القرائن رجع إلى الجميع. هذا هو اللي أنا أرى. إذا تجرد عن أي قرينة فيرجع إلى القرائن. وأما إذا وجد القرينة هو بحسب القرينة. وكان ظاهرا فيه حتى يصرف دليل عن إرادة الجميع. والله تعالى يعني هو الشيخ هو ممثل لكل نوع في رجوعه غير رجوعه. انت ان الشيخ مثل له. وين يضوى البيان الجزء السادس؟ هنا مكتوب السادس. ايوه يمكن الموضوع عندي الخامس. ها الخامس يعني. سورة النور في الخامس اظن. والله ما ادري ام سورة النور بادي منها السادس. هنا مكاتب الشيخ ان استقراء القرآن يدل على ان الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله وبعضه يحتاج الى دليل منفصل، لان الدليل قد يدل على رجوع للجميع او لبعضها دون بعض، وربما دل على عدم رجوع الأخيرة التي تليه. واذا كان الاستثناء ربما كان راجعا لغير الجملة الأخيرة التي تليه، تبين انه لا ينبغي الحكم برجوع الى الجميع الا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك منها. وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء للجميع او بعض المعين دون بعض الا بدليل مروي عن ابن الحاج من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة، واستقراء القرآن يدل على ان هذا القول هو الاصح، لان الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الآية. واذا رددنا هذه المسألة الى الله وجدنا القرآن دالا على صحة هذا القول، وبه يندفع ايضا استدلال داود. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالاستثناء راجع للدية وهي آخر شيء، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها. أيوة. لا أنا أرى أنه هو يرجع للجميع ظاهرا، أما صرفه عن الجميع هو اللي يحتاج إلى قرين. هذا هو. أيوة. يقول وقول الآية ولا تقبلهم شهادة أبدا، قال بالاستثناء لا يرجع لقوله فجلدوهم قطعا، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته، لا تسقط توبته حد قرين. نعم. وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه خلاف التحقيق. أيوة. ومنها قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم. قال فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي تنيه، أعني قوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبدا ولو وصلوا إلى قوم بينك وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله تعالى فخذوه واقتلوه. أيوة. والمثال الثاني وذكر أمثلة كلها. نعم. بعدين قال وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى اللي خلاه ما يرجع إليه القرينة، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. وما هو نص. ومن ذلك قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، على ما قال جماعة المفسرين لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبع الشيطان كلا جميعهم بدون استثناء قليل أو كثير كما ترى. بعض يقول لا قليل معناه لا شيء العدم لا بتقولون. أيوة. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه، وأن المعنى لولا فضل الله عليكم ورحمته برسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في الاستمرار على ملة أبائكم في الكفر. أيوة. إلا قليلا من كانوا على دين يعني عيسى. بعدين قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم. نعم. بعدين قال وإن كانت الحرف تطلق الكل في لغتها وتجري في العدم يقول هذا القول ليس بظاهر. هو تفعله لكنه خلاف الظاهر يعني لأنه يحتاج إلى قرينة كذلك. بعدين قال بالآيات التي ذكرنا تعلم أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء عن القطع قال هذا أيوة. ممكن يكون ظاهر ايوه هو عن القطع برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفه قبله الا الدليل هو الذي دل على القران في ايات متعدده وبدلالتها يرد استدلال داوود. ما اعرف احد قال انه ترجع قطعا انه هي من الظواهر بس انا الذي ترجح لي بعد البحث انه الظاهر انه يرجع للجميع لا وجدت قرينه بس الله يحفظك. هذا ما في خلاف. القرينة في نفس الآية. كيف؟ القرينة في نفس الآية. ما في خلاف، ما يحتاج قرينة. الحد ما يرجع عليه إجماع. أيوة. لكن التوبة للذين تابوا هل ذلك يرفع الفسق وتقبل الشهادة أو يرفع الفسق ولا تقبل الشهادة؟ أيوة. نعم. يقول مسألة والخلاف يلتفت. هم يقولون يفرقون بين الشهادة والرواية. يقولوا إذا تاب تقبل روايته ولا تقبل شهادته. نعم. يقول والخلاف يلتفت عن الخلاف النحوي في العامل في المستثنى فيه أقوال. أحدها العامل المستثنى منه وهو الفعل. أيوة اللي هو العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه هو الفعل. يقول وهو الفعل المتقدم أو معناه لأن إلا عدته ووصلته إلى الاسم كما توصله الواو والمثنى ولا والمثنى بمعنى مع وهو قول البصريين المستثنى في طبعة صفية والمستثنى وأنا قلت لعل هنا هو المثنى المثنى اللي هو هم يقولون في تعريف المستثنى أنه من الثنية. أيوه. يقول والثاني أن العامل إلا واختار ابن مالك ونسبه إلى سيبويه والثالث بأستثني مضمرا ونسبه السرافي للزجاج والمبرد وقيل غير ذلك فمن قال بالأول لا يجوز الرجوع إلى الجميع وإلا لزم توارد عاملين على معمول واحد ولهذا نقل عن أبي علي الفارسي كما قال الوكيل الهراسي اختصاصه بالجملة الأخيرة كمذهب الحنفية بناء على مذهبه في النحو أن العامل هو الفعل الذي قبل إلا ومن قال بالثاني جوز عوده إلى الجميع وبهذا يترجح مذهب الحنفية وإنما قلنا أنه لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد لقيام الدليل العقلي والقياس النحوي عليه. ليه ما يجوز؟ لكن ممكن يتنازع فيه. لكن تحصيل الحاصل محال دائما تقولون. اللي هو؟ فمؤثران على أثر واحد محال. لا ما هو محال. يعني. إن أثر الأول الثاني لا يجد محلا. لا هم عملان فيه يعني إذا كان يعني العاملان اقتضيا في اسم عمل قبله. فللواحدي ايوه للواحدي أيوة. ويقدرون للثاني ضمير هذا هو يقول قال الكيا قال الكيا في تعليقه قال شيخنا ابو الحسن الاشعري لا يجوز ان يجتمع السوادان في محل واحد لانهما لو اجتمعا لجاز ان يرتفع احدهما بضده واذا جاز ذلك عقلا ولو قدرنا رفع احد السوادين ببياض لادى لاجتماع السواد والبياض في محل واحد وذلك ممتنع عقلا وكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد القياس مع ينزل القواعد العقلية على أيوة ما القواعد اللغوية هو ممكن يعملان على سبيل التعاور والتبادل أيوة. إما أن يعمل هذا أو يعمل هذا وإذا كان كل منهما يقتضي العمل فلا شيء منها قال آتوني أفرغ عليه قطرا إن أعملنا الأول آتوني أفرغ عليه قطرا أيوة. فالتراء تنازعه آتون. أيوة هذا هو. إيه فإن عملنا الثاني لقربه قدرنا للأول ضمير. يعني. وإن عملنا الأول لسبقه قدرنا للثاني ضمير. وإذا كان كل واحد منهما يجوز أن يعمل وحده لذا أن يكون مؤثرين. الله يحفظك. يقول لأنه لازم أن يرتفع أحد العاملين. أنا ما أقول لأنه قد يدل دليلان على مدلول واحد. بلى من توارد الأدلة. طيب. نعم. يقول فيكون أحدهما مثلا يوجب الرفع والآخر يوجب النصب ويؤدي إلى أن اللفظ الواحد مرفوع منصوب وذلك محال. وأعلم أن مذهبنا قد يترجح بتقرير آخر يزول به الإشكال وهو أن إن قلنا أن العامل هو إلا فلا يتعدى الاستثناء للجمل بعده لأنه يلزم منه تأخير مستثنى منه على المستثنى والمنسوب إليه معه وهو ممتنع عند الجمهور. وإن قلنا العامل في المستثنى هو ما قبله أو أستثني فليرجع إلى الجميع لأن حينئذ لم نؤخر المستثنى منه عن المستثنى بل يقدر استثناء آخر عقب الثانية. حتى المستثنى منه قد يؤخر عن المستثنى. نعم. يقول بل يقدر استثناء آخر عقب الثانية كما يقدر استثناء العقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنهما ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه ولا يتضح عود الاستثناء المتأخر للجمل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا أن ذلك فبه يزول الإشكال. إلا أنا أشكلت علي هذه العبارة. لا في حذف. في حذف في شيء. أيوه. ساقط. يقول في طبعة صفية طبعا إلا أن يصح ذلك. أنت قلت هكذا في الأصل. إيه. التعليق. نعم. قلتم في التعليق هكذا في الأصل ولعله حذف الخبر لدلالة الكلام السابق عليه. في طبعة صفية إلا أن ذلك به يزول الإشكال. إلا أن ذلك به يزول الإشكال فالواو زائدة. الواو ما هي موجودة في طبعة صفية. أو إلا ذلك. إلا ذلك وبه يزول الإشكال. وفي حاشية العطار على جمع الجوامع المحلي يقول إن قلنا العامل المستثنى وما قبله والمستثنى منه فليعود للجميع لأن حينئذ لم نؤخر المستثنى منه على المستثنى بل نقدر استثناء آخر عقب الثانية كما نقدر استثناء عقب ما قبل الأخيرة إذا تأخر الاستثناء عنها ويكون حذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه ولا وجه لعود المستثنى المتأخر للجمل مع القول بأن العامل ما قبلها إلا ذلك وقد انحل لنا بهذا إشكال كبير إلا ذلك. إذن أن هنا ما له معنى. أيوة مع القول بأن العامل ما قبلها إلا ذلك. إلا ذلك وبه تزول الإشكال. نعم أن زائد هذا هو. شيخ النصف هذا الخبر مصنف؟ لا بعدين الأصوليون ينقلون عن بعضهم بالحرف. بالحرف هذا في العطار. لا أنا وجدت صاحب الزركشي صاحب جمع الجواب بعضهم ينقلون بالحرف من الهندي صاحب النهاية. صغير هندي. أيوه. يقول وجعل القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه أو الدبوسي في كتابه تقييم الأدلة الخلاف بيننا وبينهم في هذه المسألة يلتفت على أن الواو في الجمل هل هي للعطف أو للنظم. قال فعندنا واو النظم للعطف. إيش معنى واو النظم؟ كأن واو الابتداء في كشف الإسراء للبخاري يقول واو الابتداء أو واو النظم أو الابتداء لها. الابتداء نظم إيش إذن إذا كانت الابتداء نظم على تنظم ما بعدها بما قبلها. أما الابتداء عندهم اصطلاحات غريبة لا تفهم من اللغة ولا تفهم من شيء. في أصول السرخسي يقول واو النظم وفرق بين النظم والعطف لأن واو النظم تدخل بين جملتين كل واحدة منهما تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر كقولي جاءني زيد وتكلم عمرو. هذا عطف جملة على جملة كلام فاضي هذا غريب. السلام. نقل الزركشي عنه قال فعندنا واو النظم لا العطف فتبقى هذه الجملة مفصولة كأنه يقصد بواو العطف اللي تعطف المفردات يعني وتعطف الجمل. عندنا شيء اسمه عطف الجمل. صحيح. يقول فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلا يلتحق الاستثناء بالأولى. وعند الشافعية هي واو العطف. نعم. وفرق بينه وبينه هو النظم أن يكون في الكلام جمل تامة لو فصل بعضه عن بعض أفاد. فالوصل بينهما فالوصل بينها يسمى واو النظم. وكذلك نظم المفردات لو فصل لا أفاد. يقول حسن بها نظم الكلام أو حسن بها نظم الكلام. شكرا. حسن ولا حسن نقول؟ حسن. واو واو العطف أن يكون في الكلام جملة أو بعضها. في طبعة صفية ناقص تم بالواو. كلمة ناقص زيادة من طبعة صفية. الطبع عندنا هنا أما المخطوطة واحدة تزيدها من عندها ولا تزيدها من كتاب. يقول واو العطف أن يكون في الكلام جملة أو بعضها تم بالواو. أيوة. في طبعتها ناقص تم بالواو فيصير بحكم العطف كالأولى كقولك جاء زيد وعمر. وتم ما ناقص هنا ما مفهوم مفهوم الكلام من دونها يعني. نعم. أيوة. كقولك جاء زيد وعمر انتهى ولا يعرف النحويون هذه التفرقة. هذا الزركشي. أيوة قلت لك هذا الغريب معناته أنه هذا اصطلاح عندهم يعني. الله يحفظك. رحمه الله. الله يكرمك.